بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الثالث عشر في المثال. وعالم المثال لوح القدر بالفرق لا بالجمع نقش الصور، وهو كتاب المحو والإثبات ومنه عنوان البدائئات. قال السيد طباطبائي رحمه الله في المثال: ويسمى البرزخ لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي والخيال المنفصل، يعني ويسمى الخيال المنفصل. لماذا؟ لاستقلاله عن الخيال الحيواني المتصل به، يعني عن مرتبة وقوة الخيال الموجودة في النفوس الحيوانية، الحيوان بالمعنى المنطقي الذي يشمل الحيوانات كالأسد مثلا والفرس والهدهد، ويشمل الإنسان، فإن الإنسان حيوان ناطق وله مراتب من الإدراك: المرتبة الحسية، الإدراك الحسي بالحواس الخمس، والإدراك الخيالي وهو هذه المرتبة، وهناك أيضا مرتبة الإدراك الكلي العقلي. فعالم المثال في الحكمة الإشراقية والحكمة المتعالية، لا في الحكمة المشائية الأورسطية والسينوية، يسمى بالبرزخ. وسبب هذه التسمية أنه عالم ومرتبة من الوجود متوسطة ما بين العقل المفارق، العقل المجرد، العقل الكلي، وما بين الجوهر المادي الطبيعي المحسوس والحسي، فلهذا هو برزخ، بينهما برزخ لا يبغيان، كما يسمى بالخيال المنفصل، يعني عالم المثال المطلق المنفصل عن الخيال الإنساني وعن الخيال الحيواني، فهو عالم منفصل مستقل عن الذهن وعن خيال الإنسان، لأن الإنسان كما قال الشاعر: أتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. في الإنسان مرتبة هي الحس، مضاهية وموازية لدنيا المادة والطبيعة، وفي الإنسان مرتبة موازية ومضاهية لعالم المثال المطلق، لعالم المثل المعلقة البرزخية، وهي هذه المرتبة من الإدراك في الإنسان. وفي الإنسان أيضا مرتبة ثالثة أعلى، وهي مرتبة التعقل والعقل الموازية والمضاهية للملكوت الأعلى وللملائكة المقربين وروح القدس، خصوصا في الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام، فإن فيهم روح القدس. فهذا سبب تسمية عالم المثال بعالم البرزخ وبالخيال المنفصل، ويسمى أيضا في الحكمة الإشراقية بعالم المثل المعلقة مقابل شنهو؟ ليش معلقة؟ لتعلقها صدوريا بعالم العقل، لأنها فائضة وصادرة بتوسط العقل، فلهذا تسمى مثل معلقة مقابل المثل الأفلاطونية والمثل الإلهية والعقول المتكافئة. كل هذه الواوات عطوا تفسير: مثل أفلاطونية ومثل إلهية وعقول متكافئة، فإن تلك من مرتبة عالم العقل المجرد، وهذه من مرتبة ما دون العقل، ولكنها فوق المادة والهيولة. لتوسطه، قول السيد لتوسطه، نشرح لكم على طريقة شرح هذا المقاطع في العبارات. قوله رحمه الله لتوسطه بين العقل المجرد والجوهر المادي، لأن التشكيك في الوجود وقاعدة إمكان الأشرف يثبت عالم المثال والمثل المعلقة والأشباح المثالية التي هي دون عالم العقول المجردة. فقاعدة إمكان الأشرف تثبت لنا وجود عالم المثال، المثال المطلق مقابل المثال المقيد، المنفصل المطلق المتصل، يعني متصل بخيال الإنسان. وهذا هو المائز إن أحببت بين الرؤية الحقة والرؤية الصادقة، لأنها من عالم المثال المطلق. إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله. وما بين أضغاث الأحلام فإنها من دعابات متخيلة في الإنسان، فإذا استطعت أن تميز بين ما تراه في تلك النشأة والمرتبة من الوجود أنها من عالم المثال المطلق ومن أفق المثال، فهي رؤية حقة صادقة، وإلا فهي من دعابات المتخيلة. فقول السيد رحمه الله لتوسطه، يعني البرزخ بين العقل والمادة، لأن التشكيك في الوجود، الوجود حقيقة تشكيكية أولا، وقاعدة إمكان الأشرف ثانيا، تثبت لنا وجود هذا العالم المتوسط بين العقل والمادة مباشرة. لن نفوس الفلكية، هذا المصطلح الآن نستعمله في هذا المقام، وإن كان السيد ما استعمل هذا لا في البداية ولا في النهاية. أكو عند الفلاسفة المشائين وحتى الإشراقيين ما يسمونه بالنفوس الفلكية، واعتقادهم أنه بعد العقل الأول يصدر العقل الثاني، ولكن يصدر منه أيضا فلك الأفلاك اللي يسمونه الفلك الأطلس، هذا مبتني على هيئة بطليموس. ثم العقل الثالث ويصدر منه فلك الثوابت وما أدري شنه، حتى إلى الأفلاك التسعة والأفلاك السيارة. هذه نظرية أنه يسموها نفوس فلكية غير العقول المجردة، أيضا نفوس فلكية. هذه النفوس الفلكية يقولون في مرتبة الصدور قبل عالم المثال المطلق، ونحن نقول بناء على قاعدة إمكان الأشرف فمن المستحيل صدور هكذا نفوس فلكية، وإن كانت آراء متفسخة الآن لهذا ما تعرض لها السيد طباطبائي، ولكن على المباني الفلسفية وقاعدة إمكان الأشرف لا يمكن صدور نفس فلكية في قوس النزول. والسبب، السبب أن النفس بما هي نفس مرتبطة بالمادة، ومن هذه الناحية هي في قوس الصعود، باعتبار أنه النفس بما هي نفس يعني متعلقة ببدن، النفس بما هي نفس هي كمال أول لجسم آلي، فيجب أن يكون صدور هذه النفس متأخر عن الجسم. شلون الإنسان نطفة وعلقة ومضغة إلى آخر ثم أنشأناه خلقا آخر، فالنفس الإنسانية في قوس الصعود، وهكذا النفوس الحيوانية، فلا يمكن أن تكون صادرة في قوس النزول باعتبار إمكان الأشرف أن يصدر الجسم المادي قبل المجرد، هذا مستحيل. لهذا تراجعوا البحث باختصار في كتاب صحائف من الفلسفة السيد رضا الصدر أخو سيد موسى الصدر، قال هناك وأما النفوس الفلكية فلا يمكن صدورها في قوس النزول، سبب لخروج النفس مطلقا من السلسلة النزولية ودخول النفس في السلسلة الصعودية، فإن النفوس موجودات مستكملة بالحركة الجوهرية، وهذه قاعدة إمكان الأشرف تمنع من ذلك. نعم، على قواعد المشائين ممكن صدور هذه النفوس الفلكية أو النفوس أيضا بما هي نفوس، لأن الوجود عندهم حقيقة تشكيكية ولا حقائق متباينة؟ متباينة مشائين، وعند مشائية حقائق تباينت وهو لدي زاهق. أما على قاعدة إمكان الأشرف والتشكيكية في الوجود فلا يمكن صدور الأخس والأدنى وجودا قبل الأشرف. ففي قوس النزول هناك عقل ثم مثال، لأنه غير متعلق المادة المثال، وإن كان فيه خصائص نعم من أشكال ومقادير وأبعاد وغير ذلك. فبقاعدة إمكان الأشرف وتشكيكية الوجود يصدر عالم العقل بمراتبه الطولية والعرضية، ثم عالم المثال المطلق، ثم عالم المادة. واضح المطلب؟ طبعا هذا من خارج الكتاب بيناه، ولكن لأن قد ما تسمعوه إلا في مثل هذا الدرس أو ما لم يبين حتى من قبل أساتذة الفلسفة وحتى بعض أساتذتنا ما مبين هذا المطلب، حتى نكمل المطلب وتكون فعلا دورة كاملة فلسفية مقتضى المقام الإلماع والإشارة إلى هذا الأمر. وهو أي عالم المثال مرتبة من الوجود. واضح سيد؟ ليش ما يمكن صدور نفوس فلكية بقوس النزول؟ أن الإمكان أشرف، المجرد أشرف من المادي، فشلون نفوس فلكية؟ لا، وهالنفوس الفلكية بعد عندهم صادرة قبل عالم المثال وقبل حتى العقل الثالث والرابع إلى آخره، لأن كل عقل يصدر منه فلك ونفس فلكية، وهذه قواعد المشائين الباطلة. ولهذا المشائين هني مغرزين كثير بالنسبة إلى بيان مراتب عالم الإمكان ومراتب الوجود، بل تصدر الأجسام اللي هي هاي الأفلاك قبل بقية العقول المجردة، وهذا مستحيل، لأنه راح يكون هذا المادي واسطة في صدور وعلة. وهل يمكن ذلك على القواعد الفلسفية المتقنة؟ لا. على كل حال نرجع لأصل الموضوع. نعم، هاي النفس ممكن لأن بالحركة الجوهرية في قوس الصعود، أما في قوس النزول فلا، إلا على قواعدهم، لأن الوجود حقائق متباينة بما هي متباينة. لكن هذا المطلب قلنا في المرحلة الأولى صحيح ولا لا؟ الوجود حقيقة تشكيكية ذات مراتب أم حقائق متباينة؟ تشكيكية، هذا هو الأصل، أصالة الوجود واحد، وأنه حقيقة مشككة ذات مراتب اثنين. بنينا كل الحكمة المتعالية على هذين الأصلين الفلسفيين، أصالة الوجود أولا وكونه حقيقة مشككة ذات مراتب ثانيا. وهذه قاعدة إمكان الأشرف إذا ضمنها إلى هذين الأصلين يثبت لنا عالم العقل والمثال والمادة في قوس النزول. وعند مشائية حقائق يعني الوجود تباينت وهو لدي زاهق، السبزواري، مع أنه بنى أيضا على النفوس الفلكية في منظومته الفلسفية. ولهذا هم حتى تكون عندك الصورة واضحة يقولوا هكذا عالم العقل أو العقول الطولية حتى الإشراقيين، ثم عالم العقول العرضية، ثم النفوس الفلكية يسموه ملكوت أعلى، ثم عالم المثال يسموه ملكوت أسفل، ثم عالم المادة. أما السيد الطباطبائي فقد بنى في البداية والنهاية وتعليقاته على الأسفار على تثليث العوالم من عقل ومثال ومادة، وهذا ما يثبته أيضا البرهان الفلسفي. وهو يعني عالم المثال مرتبة من الوجود مفارق للمادة دون آثارها. يعني شنو دون آثارها؟ آثار المادة طول وعرض وعمق وأبعاد وأشكال ومقادير إلى آخره. لها يسموه عالم المثال المقداري. وفيه أي عالم المثال طبعا هذا البرزخ النزولي وليس البرزخ الصعودي اللي عانته الآية في قوله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. هذا برزخ نزولي ومنه عالم الذر طبعا لأن وجود الأشياء هناك قبل عالم المادة. جميع الأشياء موجودة هناك بوجودها المثالي البرزخي. وفيه صور جوهرية جزئية جزئية مقابل العقل الكلي صادرة إما من آخر العقول الطولية وهو العقل الفعال عند المشائين أو من العقول العرضية المتكافئة على قول الإشراقيين، ونحن نميل إلى الرأي الآخر. طبعا هذا على رأي صاحب متألهنا أيضا والسبزواري في المنظومة والشيخ الإشراق وجمهرة كبيرة من الفلاسفة والحكماء. وهي متكثرة حسب تكثر الجهات في العقل المفيض لها. وقال هناك ما يمكن صدور عالم المادة من عالم العقل الأول لأن الجهات محدودة اللي في العقل الأول فيصدر عقل ثاني وثالث. نقول للسيد نفس الكلام اللي تقول أنت الآن، عالم المثال فيه كثرات فقط منها العقل الأخير، وهذا طبعا خلاف الروايات والنصوص الدينية، فإنه صادر من عالم الكرسي وعالم شنه العقول المتكافئة. يلي يقول لك مثلا ملك من الملائكة وله أعوان، أعوان ملائكة مثاليين، ملك وله أعوان وهكذا. وهي متكثرة حسب تكثر الجهات في العقل المفيض لها، متمثلة لغيرها بهيئات مختلفة من غير أن ينسلم باختلاف الهيئات في كل واحد منها وحدته الشخصية. يعني أشباح مثالية لها تمثلات ولكنه لا ينفصل بذلك وحدتها الشخصية. قال رحمه الله في تفسير الميزان: والمراد بهذا البرزخ في تفسير الآية ومن وراءه برزخ لا يبعث، والمراد بهذا البرزخ عالم القبر وهو عالم المثال الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته. هذا البرزخ الصعودي الذي يعيش وهو عالم المثال الذي وهو عالم المثال الذي يعيش فيه الإنسان بعد موته إلى قيام الساعة على ما يعطيه السياق، وتدل عليه آيات أخرى وتكاثرت فيه الروايات من طرق الشيعة عن النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام، وكذا من طرق أهل السنة. بعدين في البحث الروائي ينقل روايات منها ما ورد في الكافي بإسناده عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك يروون، هذا في صحيح البخاري موجود الحكي، أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر حول العرش، في حواصل طيور وقناديل معلقة بالعرش، صحيح البخاري الحكي. فقال: لا، المؤمن أكرم على الله من أن يجعل روحه في حوصلة طير. لكن شاهد هنا، لكن ذاك جواب نقضي، هذا جواب الحلي، في أبدان كأبدانهم، لهذا يسموها أبدان مثالية. وبإسناده بالكافي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الأرواح في صفة الأجساد، لهذا قال متمثلة في متمثلة فئات مختلفة دون أن تنسلم بهذه التمثلات وحدة هذا الجوهر المثالي وحدته الشخصية. إن الأرواح في صفة الأجساد في شجرة في الجنة تتعارف وتتساءل، فإذا قدمت الروح على الأرواح تقول دعوها فإنها قد أقبلت من هول عظيم، ثم يسألونها ما فعل فلان وما فعل فلان، فإن قالت لهم تركته حيا ارتجوه، وإن قالت لهم قد هلك قالوا قد هوى قد هوى. سيطبطب يعلق. أقول أخبار البرزخ عن الروايات وتفاصيل ما يجري على المؤمنين وغيرهم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وحفرته، فيه الأخبار كثيرة متواترة، إذا متواترة بعد في ذي القطع واليقين. هذا أولا. ثانيا نعلق على كلام السيد رحمه الله بأن عالم المثال إما صادر من آخر العقول الطولية العقل الفعال اللي هم يسمون الروح الأمين بعض المشائين، أو من العقول العرضية. هذا الكلام فيه إيهام، أولا لأن المشائين جمهرة كبيرة منهم ما يعتقدوا بعالم المثال، وإنما يقولون العالم عالمان إما معقول أو محسوس، ما عندهم تثليث العوالم، هذا عند الإشراقيين حكم متعالي. وثانيا لأنهم يقولون بالنفوس فلكية مع العقول على المادة، وثانيا أنه أن عالم المثال صادر من العقل الفعال، هذا قلنا عند المشايين ماكو عندهم بعد العقل الفعال عالم المادة، هذه النقطة الأولى. هذا على رأي الإشراقيين بأنه صادر من شنو، من العقول المتكافئة أو المثل الأفلاطونية. ثم بيان السيد هذه النقطة اللي أحب أوضحها، أن المشايين هالشكل عقيدتهم عالم العقل وآخر العقل الأفعال ثم عالم المثال، هم هذا التصوير فيه إيهام، لأن نظرية المشائين بشكل عام في تصوير صدور الموجودات عن الباري مو بهذه الطريقة. تراجعوا المنظومة للسبزواري وتراجعوا أيضا صحائم الفلسفة، لأنهم هالشكل عقيدتهم أنه عقل أول وفلك ثوابت، بعد العقل الأول شو يصدر؟ صدر الواحد من الواحد من الخالف، بعدين قالوا العقل الثاني وفلك الثوابت والنفس الفلكية الكلية، ثم هذا العقل الثاني عقل ثالث و ذاك فلك الأفلاك مع العقل الثاني، هذا فلك الثوابت يعني دائرة أضيق منه، ما قالوا أفلاك زي البصلة هذه إذا قشرتها دوائر. عقل الثاني ماذا صدر من العقل الثاني؟ العقل الثالث وفلك الأفلاك اللي يسموه الفلك الأطلس وهذه النفس الفلكية الكلية. نجي للعقل الثالث، صدر منه شنو؟ الرابع فلك الثوابت نفس الكلية، لكن ممكن تكون أضيق. ثم هكذا إلى أن وصل إلى أفلاك السبعة السيارة، وآخر شيء صدر هذا منها من العقل الفعال. يعني هذا التصوير اختلف تماما. السيد كأنما يعني كلامه يوهمنا بأنه المشايين عقيدتهم عالم عقل عقول طولية وآخرها العقل الفعال، ثم شنو عالم المثال صدر من العقل الفعال، مو هالشكل القضية. فأحببنا أن نوضح هذه النقطة. زين، نعم هذا على رأي الإشراقيين ينسيهم على رأي الحكم المتعالية. فالخلاصة هي أن عالم المثال هو عالم مجرد تجردا برزخيا واقع ما بين عالم العقل الكلي سواء عقول عقل فعال أو عقول متكافئة على رأي الإشراقيين وملا صدرة، وما بين عالم المادة. سيد طباطبائي عنده بعدهم كلام لطيف، أنا قلت لكم أنه شذرات ومقتطفات وقبسات من الرسالة الوسائط والرسالة التوحيدية، أقول لك بعض العبارات حتى تكون إن شاء الله دورة فلسفية متكاملة نسبيا. يقول ورد مستفيضا في أخبار البرزخ وجود ملائكة موكلة بروح الإنسان بعد موته في البرزخ كمنكر ونكير ومبشر وبشير، وملائكة جنته وناره والصاعدين بروحه، وحيث إن البرزخ مثال فهي مثالية، هذه ملائكة مثالية منكر ونكير مبشر وبشير، لأن البرزخ عالم مثال، فهذه الملائكة شتكون مثالية. وهذا طبعا رأيه بالنسبة إلى الشيطان والأبالسة، لأنها بهالتصرفات اللي عندها وهالولاية التكوينية هي أيضا من سلك ذات العالم، وإن كانت على مراتب. هذا في رسالة الوسائط صفحة 143. ويقول أيضا رحمه الله عن عالم المثل المتكافئة، يقول المتكافئة اللي يسموها المثل الأفلاطونية، قال رحمه الله اسمع عبارته: فقد تبين من جميع ما مر أن العرش هو باطن عالم التجرد، وكان عرشه على الماء، أن العرش هو باطن عالم التجرد، وهو عالم العقول الطولية من الوجود المنبسط، وأن الكرسي هو ظاهره، ظاهر يعني منفتح على عالم ما دونه مثال، والكرسي هو ظاهره، ظاهر هذا الوجود المنبسط، وهو عالم العقول العرضية وما دونه. فهو يفسر العرش بعالم العقول الطولية والكرسي دونه بعالم العقول العرضية المتكافئة الأفلاطونية اللي ناقشها في البداية والنهاية، وقال يعني أدلة غير ناهضة، ولكن ثبوتا ممكن، لكن إثباتا الكلام إثباتا. ففي عقيدته وهذا أن الكرسي هو ظاهر الوجود المنبسط وهو عالم العقول العرضية المتكافئة الأفلاطونية وما دونه يعني المثال. ولذا يقول رحمه الله: ويظهر من هذه الأخبار، هذا تفسير بعض ظهورات استنباط بعد استعراض الروايات والجمع العرفي والتوفيق فيما بينها، يظهر من هذه الأخبار، أعني أخبار حمل الملائكة للعرش، أن في ذلك المقام، في هالمرتبة من العرش الدانية، أن في ذلك المقام تفصيلا ما تفصيلا معينا مجهولا، تفصيلا ما، أن في ذلك المقام تفصيلا ما معنى تفصيلا؟ أي انفصالا للنوع عن النوع، نوع منحصر في فرد، بدأ التميز، حيث يثبت إنسانا وديكا وثورا وأسدا. ففي الخصال عن الصفار قال: قال الصادق عليه السلام، احدى الروايات: ان حملة العرش احدهم على صورة ابن ادم يسترزق الله لولد ادم، مدبرات امره، والثاني على صورة الديك يسترزق الله للطير، والثالث على صورة الاسد يسترزق الله للسباع، والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم الخبار. الأفلاطون جايب هاي العقيدة من وين؟ مش كانت النبوة، هذا جده لأمه كان نبيا، وإلا دعاواهم في الكشف احنا ما نصددها بسهولة. قال السيد الطبطبائي: والنظر الصحيح في هذه الأخبار يعطي أن الكرسي مقام تفرق الأنواع، معكو بالفرق وبالتفصيل. يقول المحقق الأصفهاني رحمه الله في تحفة الحكيم، قال: وجوده الجمعي في أعلى القلم فيه انطوى كل العلوم والحكم، وجوده الفرقي والتفصيلي، الفرق والتفصيل هذا عالم كرسي، في غيره من سائر العقول، بعدين قوة إن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود. نرجع لعبارة سيد طباطبائي: نظر الصحيح في هذه الأخبار يعطي أن الكرسي هو مقام تفرق الأنواع. هيقولوا أرباب الأنواع على صورة الديك والأواعي وتفصيلها من الوجود المنبسط، ولذا ورد أن الكرسي هو ظاهر العلم والعرش باطنه. ثم يجيب الرواية عن حنان بن سدير الصيرفي عن الصادق عليه السلام: ثم العرش في توحيد الصدق موجودة، ثم العرش في الواصل متفرد عن الكرسي، لأنهما يعني العرش والكرسي بابان من أكبر أبواب الغيوب، وهما جميعا غيبان، وهما في الغيب مقرونان، لأن الكرسي هو الباب الظاهر من الغيب يعني المنفتح على ما دونه من عالم المثال وعالم الطبيعة الذي منه مطلع البدع الإبداع بدع الأشياء، ومنها الأشياء كلها. والعرش هو الباب الباطن، صفته أعظم من صفة الكرسي. الفصل الرابع عشر: في العالم المادي، وهو العالم المشهود أنزل مراتب الوجود وأخسها يعني أدونها. ويتميز عن غيره بتعلق الصور الموجودة فيه بالمادة. المادة يعني الهيولة، ومرادنا من المادة ما هو؟ الجوهر غير المحسوس الذي يقبل الانفعال دون الجسمية. الجسمية شيء والمادة شيء آخر فلسفيا. عندنا المادة والهيول اللي هي الهيولة، وعندنا الصورة، وعندنا شنو؟ الجسم. مادة يعني هيولانية. يتميز عالم المادة عن غيره من العوالم بتعلق الصور الموجودة فيه بالمادة وارتباطها بالقوة والاستعداد، فما من موجود فيه إلا وعامة كمالاته في أول وجوده بالقوة بالإمكان، ثم يخرج إلى الفعلية بنوع من التدريج والحركة. وربما هذه المشكلة، ربما عاقه من ذلك عائق. الولد صدمت سيارة وراح بعد، صح ولا كان ممكن يتكامل، يصير سجن، حبس، كذا إلى آخره. وربما جت آفة جبلة، ربما عاقه حرب عالمية وطحنته، كان ممكن يصير عبقري مع باقرة، يصير ولي مولياء. وربما عاقه من ذلك عائق. طب هذه الكلمة، هذه من الحكم العظيمة اللي نطق بها السيد طباطبائي. فالعالم، هذا العالم عالم التزاحم والتمانع، دنيا المادة كل يريدها لنفسه. وأمامك تاريخ الشعوب والحضارات، قرب تاريخ العراق الحديث. ربما عاقه عائق، فهذا العالم دنيا المادة دنيا التزاحم والتمانع. وقد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم، والأوضاع والنسب يعني القوانين، قوانين عالم المادة، أسرار الكون. قد تبين بالأبحاث الطبيعية والرياضية إلى اليوم شيء كثير من أجزاء هذا العالم. مثلا نظرية أينشتاين نسبية، أنه المادة شنو؟ طاقة إنرجية تساوي الكتلة مربع سرعة الضوء مثلا. والأوضاع والنسب التي بينها والنظام الحاكم فيها، ولعل ما هو مجهول منها أكثر مما هو معلوم. هني أقرأ لك سريعا بالمناسبة ختاما لهذا المنهج والكتاب، رواية من توحيد الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فضيل بن يسار، رواية صحيحة. قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: يا ابن آدم، لو أكل قلبك طائر مثل النسر لم يشبعه، وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطى. تريد أن تعرف بهما ملكوت السماوات والأرض. إن كنت صادقا فهذه الشمس خلق من خلق الله، فإن قدرت أن تملأ عينيك منها فهو كما تقول. توحيد الصدوق صفحة 441. ولعل ما هو مجهول منها من أسرار هذا الكون وعالم الطبيعة أكثر مما هو معلوم. وهذا العالم بما بين أجزائه من الارتباط والاتصال الوجودي واحد، يعني وحدة سيالة في ذاتها، واحد سيال في ذاته كالإنسان الكبير بترابطه العضوي، متحرك بجوهره حركة جوهرية عامة في عالم الطبيعة. بعد ويتبعه أعراضه، تشايعه أعراضه، وهذا أحد أدلة الحركة الجوهرية، أنها الحركة العرضية مستندة إلى الجوهر مبدأ القريب. ومن شؤون وجود الجوهر الأعراض. وعلى هذه الحركة العامة الجوهرية حركات جوهرية مفروض يقول اشتدادية خاصة، اشتدادية. أكو حركة جوهرية غير تطورية عامة في عالم الطبيعة، عالم متجدد كالإنسان الذي يضع قدمه في الماء، هذا الماء يمشي، أو القمر، أو هذا الليت مثلا النور. وهناك حركة جوهرية متجددة لكن تطورية اشتدادية تكاملية نباتية وحيوانية وإنسانية. في الإنسان واضح، ثم أنشأناه خلقا آخر. والغاية التي تقف عندها هذه الحركة مو عبث، هناك غاية، هناك هدف. والغاية التي تقف عندها هذه الحركة هي التجرد التام للمتحرك كما تقدم في مرحلة القوة والفعل. من نهاية يقول: ولما كان هذا العالم متحركا بجوهره سيالا في ذاته، يعني ذاته التجدد بالجعل البسيط، الجعل البسيط مقابل الجعل مركب، فلهذا لا يقال كيف استند المتجدد إلى الثابت، جعله متجددا جعلا بسيطا. لما كان هذا العالم متحركا بجوهره سيالا في ذاته، كانت ذاته على المادة عين التجدد والتغير، وبذلك صح استناده إلى العلة الثابتة. المشكلة الربط الحادث بالقديم. فالجاعل الثابت المجرد، يعني ثابت مجرد، جعل المتجدد جعلا بسيطا، لا أنه جعل الشيء متجددا جعل مركب تأليفي حتى يلزم محذور استناد المتغير إلى الثابت، لأن علة الثابت ثابتة وعلة المتغير متغيرة. وارتباط الحادث بالقديم عند عبارة لطيفة من النهاية نقراها في دوام الفيض: وما قيل إن الأفلاك والأجرام العلوية دائمة الوجود بأشخاصها، وكذلك كليات العناصر من الفلسفات القديمة والأرسطية، وكذلك كليات العناصر والأنواع الأصيلة المادية دائمة الوجود نظرا إلى أن عللها مفارقة آبية عن التغير، يدفعه عدم دليل يدل على كون هذه العلل تامة منحصرة غير متوقفة في تأثيرها على شرائط ومعدات مجهولة لنا تختلف معلولاتها باختلافها، فلا تتشابه الخلقة في أدوارها. على أن القول بالأفلاك والأجرام، هاي نفوس فلكية والحكي، على أن القول بالأفلاك والأجرام غير القابلة للتغير، حتى لهذا ينكروا المعراج جسماني هم بهالحكي هذا القديم البطليموس، على أن القول بالأفلاك والأجرام غير القابلة للتغير وغير ذلك، كانت أصولا موضوعية، مسلمات، مصادرات مأخوذة من الهيئة فلك، علم الفلك، والهيئة والطبيعيات القديمتين، وقد انفسخت اليوم هذه الآراء. تم الكتاب والحمد لله، ووقع الفراغ من تأليفه في اليوم السابع من شهر رجب من شهور سنة 1390 هجرية قمرية في العتبة المقدسة الرضوية الإمام الرضا عليه السلام على صاحبها أفضل السلام والتحية، وبذلك تنتهي هذه الدورة من بداية الحكمة للعلامة الأجل السيد محمد حسين الطباطبائي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.